هذا هو درسنا السادس من كتاب الحيض، وكان آخر ما أخذنا مسألة حد سن الحيض عند المرأة قل أو كثر، وذكرنا أن المسألة فيها خلاف واختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال، فمنهم من حد أقل الحيض بيوم وليلة وأكثره 15 يوما، ومنهم من حد أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره 10 أيام، والقول الثالث أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وهذا هو قول عامة أهل العلم، قول الجمهور، جمهور المحدثين والمحققين، عليه أكثر العلماء. وأما الذين قالوا بتحديده بالثلاث الأيام لأقله ولأكثره 15 يوما، أو الذين حدوا لأقله يوما وليلة ولأكثره 10 أيام، استدلوا بأدلة ضعيفة بل شديدة الضعف كما ذكرنا، وبإذن الله سبحانه وتعالى نفصل في درسنا هذا ونبين حال تلك الأحاديث التي استدل بها بعض أهل العلم من أصحاب المذهب الأول والثاني الذين حدوا لأقل الحيض ولأكثره، استدلوا بأدلة ضعيفة، ورأينا أن نفصل في بيان حالها وبيان عللها وأقوال أهل العلم فيها حتى تعلم أن هذين المذهبين بنوا ذلك على أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة. الحديث الأول الذي استدلوا به حديث أبي أمامة، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من 10 أيام، فإذا رأت الدم فوق 10 أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام قرئها قضت. هذا دليل من حد أقل الحيض ثلاثة أيام وجعل أكثره 10 أيام. وهذا الحديث شديد الضعف، رواه الدارقطني في سننه وغيره برقم 834، وفي إسناده علل: الأول عبد الملك البصري مجهول كما في التقريب وكنيته أبو جعفر. العلة الثانية العلاء ابن كثير الليثي قال الحافظ في التقريب منكر الحديث. العلة الثالثة مكحول ابن أبي مسلم الشامي ثقة كثير الإرسال ولم يسمع من أبي أمامة الباهلي، فهو منقطع يرويه عن أبي أمامة ولم يسمع منه. إذن هذا الحديث الأول وقد ضعفه الإمام الألباني. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا استحيضت استطهرت بثلاثة أيام فوق إقرائها، رواه الطبراني في مسند الشاميين برقم 2620، وهو شديد الضعف وفي إسناده علل. العلة الأولى محمد ابن الحارث اليحصبي وهو مجهول. العلة الثانية سعيد ابن بشير الأزدي وهو منكر الحديث، وروايته عن قتادة فيها مناكير. الحديث الثالث الذي استدل به من قال بتحديد أقل الحيض وأكثره حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق 10 رواه العقيلي في الضعفاء المجلد الرابع 1216، وإسناده شديد الضعف، فيه علل. العلة الأولى جعفر ابن محمد المخرمي وهو مجهول. العلة الثانية أسد ابن سعيد الكوفي وهو مجهول. العلة الثالثة محمد ابن الحسن الصدفي. قال الذهبي لا يصح حديثه، وقال العقيلي عقب حديثه ولا يتابع على حديثه وله مناكير عن الثقات. الحديث الرابع الذي استدلوا به عن واذلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، رواه الدارقطني في سننه برقم 836. وفي إسناده علل. العلة الأولى حماد بن منهال البصري وهو مجهول كما قاله الدارقطني عقب الحديث. العلة الثانية مكحول بن أبي مسلم الشامي، ثقة كثير الإرسال ولم يسمع من واذلة. الحديث الخامس الذي استدلوا به عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل الحيض 3 وأكثره 10 وأقل ما بين الحيضتين من الطهر 15 يوما. وهذا الحديث رواه يعقوب ابن سفيان في المعرفة والتاريخ المجلد الثالث صفحة 159، ورواه أيضا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد المجلد العاشر صفحة 27، وهو منقطع ومعضل. الحديث السادس الذي استدلوا به عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر الحيض 10 وأقله 3، وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في كتابه التحقيق في مسائل الخلاف من طريق الكلبي وهو وضاع وقد كذب. ما اسم الكلبي إذا رأيتم يقولون وقال الكلبي؟ هذا الكلبي غير الكلبي محمد بن السائب، هذا اسمه الحسين بن علوان الكلبي، وهو مجمع على ضعفه وقد أجمعوا على ضعفه. قال الإمام السخاوي كذاب خبيث، كذاب خبيث، رجل سوء لا يكتب حديثه. فإذن هذه هي أدلة القائلين بالتحديد لأقل الحيض وأكثره، وهي كما ترى شديدة الضعف. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحد أقل الحيض باتفاق أهل الحديث، والمروي في ذلك 3 وهي أحاديث مكذوبة عليه باتفاق أهل العلم بحديثه، وهذا قول جماهير العلماء. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين الأول 405 وأما أصحاب الثلاث أي الذين اعتمدوا في تحديد أقل الحيض، وأما أصحاب الثلاث فإنما اعتمدوا على حديث توهموه صحيحا وهو غير صحيح باتفاق أهل الحديث. وقد حاول بعضهم أن يصحح هذه الأحاديث بمجموعها، وهذا مخالف لقواعد وأصول علم الحديث. فالحديث إذا تعددت طرقه وكثرت شواهده، إن كانت من طرق رواه بعضهم كذاب وبعضهم وضاع وبعضهم متروك وبعضهم شديد الضعف وما إلى ذلك، فهي لا تصلح للاحتجاج ولو كثرت، وهي من طرق واهية وطرق شديدة الضعف فلا يمكن أن ترتقي إلى الحديث الحسن لغيره الذي هو بمجموع طرقه وشواهده، وإنما يرقى الحديث إلى حسن لغيره أو إلى صحيح لغيره إذا تعددت طرقه وشواهده بما لا يكون في الرواه الكذاب الوضاع المنكر الشاذ، هذه كلها لا تصلح في الشواهد والمتابعة، وإنما تصلح أحاديث الراوي إن كان ضعفه منجبرا، بمعنى أن أهل الحديث يقولون في ترجمته ضعيف يعتبر به مجهول حال، هذا يصلح في الشواهد والمتابعات. وهكذا يقولون كثير الأوهام، هذا كثير الأوهام إن جاء آخر وآخر وآخر وكلهم ضعاف كما رواه هذا يرتقي الحديث، لكن الراوي إذا كان كذاب وضاع متروك الحديث يروي الموضوعات دجال يصفونه، هذه الأوصاف لا ترقي هذا الراوي إلى درجة من يحتج بحديثه لو اجتمع مع غيره. قد تجد بعض الأحاديث تأتي من 10 طرق وبعضها من 15 طريق شواهد ومتابعات، لكن عند النظر في أسانيدها ليس منها واحد يصلح للاحتجاج، فهي واهية أسانيد مظلمة كما هو الحال في هذه الأحاديث. فلهذا الإمام الألباني ذكر في السلسلة الضعيفة بعض الذين قالوا يمكن أن ترتقي هذه الأحاديث إلى الحسن، وبين أن هذه الطريقة ليست طريقة أهل الحديث من زمن قديم وحديث، أنهم يعتمدوا على الطرق الواهية، فرد عليهم وبين حال هذه الأسانيد، فقال رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد 3 صفحة 604 بين أن هذه الأحاديث لا يحتج بها، ثم قال مدار طرقه كلها على كذابين ومتروكين، أي هذه الأحاديث أحاديث تحديد أقل مدة للحيض وأكثر مدة، قال مدار طرقه كلها على كذابين ومتروكين ومجهولين لا تقوم بهم حجة. وكلام أهل العلم المحدثين على هذه الأسانيد مبسوط في الكتب، وحاولنا التلخيص لأهمية هذه المسألة، فأهل العلم تكلموا وتوسعوا وبينوا هذه المسألة، وهكذا قد ضعف هذا الحديث العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وهكذا شيخنا يحيى والشيخ مقبل، من كان من أهل الحديث لا يشك بضعفها بل يجزم عند النظر في أسانيدها أنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. خلصنا من هذه المسألة وأدلة كلا القولين، ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مسألة أخرى. مسألة: هل يمكن أن تحيض المرأة في الشهر مرتين؟ فمن يجيب على هذا السؤال؟ قال نعم. وأنت؟ نعم. وأنت؟ الجواب: نحن تقدمت معنا المسألة أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وبعضهم ذكر أن هذه المسألة افتراضية وأنه لا يمكن أن يحصل ذلك، وأنه يلحق بدم الاستحاضة، وأنه لا يمكن أنه يكون دم حيض بعلاماته، والغالب على النساء أنها تحيض في الشهر مرة ولا تحيض في الشهر مرتين، هذا هو الأصل في الحيض عند النساء أنها تحيض في الشهر مرة، إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره، قد يكون بأيام معلومة عندها. فعلى هذا إذا تحققت بعد الطهر من هذا الدم وأنه دم حيض بعلاماته فيمكن أن يكون دم حيض، لأننا كما تقدم معنا في المسألة التي قبل هذه أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره. وأما إن لم تميز ولم يكن ذلك الدم بعلاماته دم حيض فإنه يكون دم استحاضة، لكن أصل المسألة هل يمكن هذا أنها تحيض في الشهر مرتين؟ ذكر بعضهم أنه يمكن هذا لمن اضطربت دورتها فيمكن أن تأتيها مرتين، لكن في الأصل هذا يعد الدم الثاني يعد استحاضة، هذا في الأصل. لكن إن كان بعلاماته وميزته المرأة فهو يعد دم حيض، وإلا على قول بعض المعاصرين يعد دم استحاضة. أما إن كان حيضها ينقطع برؤية علامات الطهر إما بالقصة البيضاء وإما بالجفاف، ثم جاءها مباشرة بعد الانقطاع بيوم بيومين بثلاث، هذه مدة قريبة وهذا لا يمكن أن يكون، وإن وجد فهو يعني على النادر. لكن في الأصل لا تأتيها بعد طهرها حيضة إلا إن امتد الوقت، فمثلا بعد ذلك بخمسة عشر يوم بعشر أيام بعشرين يوم، هذا يمكن أن يكون دم حيض. لكن أكثر النساء لا يأتيها الحيض إلا مرة في الشهر وقد يضطرب عليها، لكن إن وجد بعلاماته فإنه يكون دم حيض، وإن لم فهو دم استحاضة. قال: ماذا يقصد العلماء؟ هذا أخ يقول بقولهم الحيض بحر لا ساحل له. الشيخ ابن عثيمين يذكر هذا، ولذلك قلنا لكم المرأة نفسها قد يشكل عليها وتكون طالبة علم وباحثة ومستفيدة، وتجد أنها تسأل، لأن هذا الباب فعلا بحر لا ساحل له. بعض الأحيان تأتي إلى مسألة مبسوطة في كتب أهل العلم، تقرأ إلى قرب الانتهاء ثم تنسى ماذا قد تقدم من كلام من كثر التوسع والتشعب الذي يحصل فيها. لهذا يحتاج إلى إتقان ويحتاج إلى تركيز، فهو باب عظيم نفعه وتبنى عليه عبادات لو أتقنته. هذه المرأة أمك أختك إلى آخره ستبني على جوابك إقامة فرائض الدين. فإذا فعلا هو بحر لا ساحل له، لا تكاد تتقن المسألة ولو بحثتها ولو راجعتها، لكن بحسب ما يسهل الله سبحانه وتعالى. مسألة: ما هو الغالب في تنظيم الحيض؟ بعد أن علمنا أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وهذا لا يعني أن المرأة قد لا يكون لها عادة معلومة منتظمة، فالمرأة قد تكون عادتها ثلاثة أيام وتنتظم على هذا شهور بل سنوات، وقد تكون عادتها سبعة أيام وقد تكون عادتها خمسة أيام، فهذا أمر يمكن أن يكون. لكن ما هو الغالب والأصل في المرأة؟ كم هو أيام حيضها؟ الآن نحن تكلمنا أنه يختلف من امرأة إلى أخرى يختلف، فهذه قد تكون عادتها معلومة ثلاثة أيام تستمر لشهور لسنوات، هذه خمسة أيام تستمر لشهور لسنوات، هذه سبعة أيام تستمر لشهور لسنوات. ما هو الغالب في النساء؟ كم تحيض؟ هنا ذكر أهل العلم هذه المسألة، فذكر أكثر العلماء في الغالب أكثر النساء ينتظم معها سبعة أيام أو ستة أيام. قالوا: ويندر، وهذا قليل، أن المرأة تحيض يومين أو تحيض ثلاثة أيام باستمرار. وفي حقيقة الأمر هذا الأمر يوجد عند النساء، فبعضهن منذ أن تبلغ إلى أن تصير في الثلاثينيات والحيض معها مستمر يومان وينقطع، أو ثلاثة أيام وينقطع، أو خمسة أيام وينقطع. لكن أغلب النساء ينتظم معهن الحيض سبعة أيام أو ستة أيام. مسألة: ما هي مدة الطهر من الحيض؟ يعني امرأة طهرت ثم استمرت معها هذه الطهارة من الحيض لشهور لسنوات ينقطع حيضها، اغتسلت من الحيض بعد أن رأت الطهر، رأت القصة البيضاء أو الجفاف التام، فاغتسلت وصلت وصامت إن كانت في شهر الصيام، ثم لم يأتها الحيض لشهور، لم يأتها لسنين. ففي هذه الحالة إذا استمر معها زمنا طويلا ولم يأتها حيض، فهل نقول لا بد من حد في هذه الحالة؟ لا حد لطهر المرأة، وهذا بلا خلاف. فلو بقيت سنوات طاهرة، ولو من ابتداء بلوغها إلى أن تصير كبيرة في السن وهي طاهرة، حكمها حكم الطاهرات، وهذا بلا خلاف. وهذا غير مسألة الآيسة، الآيسة من بعد 60 فما فوق، الكلام على مسائله، لكن هذا فيما دون. قد تكون شابة في 20 سنة وطهرت من الحيض، جاءها مرة في العمر واستمر معها الطهر هذا، فهل هناك حد معلوم؟ الجواب لا حد للطهر من الحيض، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.